الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله عز وجل لهذه الغاية العظيمة، ولأجل هذه الغاية قامت السماوات والأرض بأمره سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل الرسل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليذكر الناس، ليكون الناس على بينة من أمره، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن الإنسان في أثناء سيره في هذه الحياة ينشغل بالأسباب، بالملهيات، بالشهوات، فيقع منه النسيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزا. وحتى لا ينسى الإنسان يحتاج إلى أن يتذكر، فالإنسان من طبيعته أنه ينسى، فإذا يحتاج إلى مذكرات، إلى منبهات تنبهه وتذكره بالغاية من وجوده. فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، فإذا عاد الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه الغاية التي خلقوا من أجلها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بمجرد ما يتفكر الإنسان يبصر الدنيا على حقيقتها، ويرى المعصية على حقيقتها، ويرى الشهوة على حقيقتها، فإذا هم مبصرون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث أصحابه عن الجنة والنار. قال كثير من الصحابة: كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة وعن النار فكأننا رأي عين. وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار لم يكن مرة ولا مرتين، ولكن كان على فترات طويلة. كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، كل فترة من الفترات يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة تقربهم من الله عز وجل. لذلك كان الأئمة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على وضع باب أو فصل من الفصول كتاب الرقائق، فصل أو كتاب من كتب جمع الأحاديث، مثلا في صحيح مسلم أو غيره من الكتب يجعل كتاب مجموع من الأحاديث، هذا الكتاب خاص بترقيق القلب. كذلك فعل الإمام البخاري رضي الله عنه، جعل كتاب كامل في صحيحه كتاب الرقاق. كنت في خطبة ماضية تكلمت بالتفصيل عن معنى الرقاق ولماذا فعل البخاري ذلك وترتيب كتاب الرقاق، ولا سيما أنه جاء بعد كتاب الدعوات. فالرقاق هي المواعظ المرققة التي ترقق القلب، يعني الإنسان إذا ترك قلبه يقسو هذا القلب مباشرة بدون معصية، ولسه ما عملش معصية، مجرد الغفلة عن الذكر وعن الطاعات تجعل القلب مباشرة يتجه إلى ناحية القسوة والعنف. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. مجرد طول الفترة بعيدا عن الوحي، بعيدا عن التذكرة، تجعل القلب يقسو، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله كتاب النقاش باهتمام الإنسان وأن لابد أن يهتم الإنسان بالوقت، فبدأ الكتاب بنعمتان مخبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وإن أي إنسان يبحث عن رقة قلبه لابد أن يبذل وقته، وإن أكثر ما يقصي قلب الإنسان تضييع الأوقات، وإن يكون الإنسان عنده صحة وفراغ ويضيع هاتان النعمتان ويضعهما في غير محلهما. ثم ذكر حديث لا عيش إلا عيش الآخرة، وذكر أيضا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إلى أن وصل رحمه الله ما نريد أن نتكلم عليه اليوم. قال: باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله. وكأن تخصيص الإمام البخاري لهذا الباب، باب الأمل وطول الأمل، أنا من أكثر ما يقسي قلب الإنسان ويمنع الإنسان من تقييد قلبه طول الأمل. أكثر شيء يجعل الإنسان ينسى الغاية من وجوده، وينسى أنه نزل إلى هذه الأرض في وظيفة من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي يقوم بمراد الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذا الخليفة الذي استخلفه الله عز وجل ليطبق مراده وليطبق شرعه في الأرض، هذا الإنسان لم ينزل إلى هذه الأرض عبثا. ولكن كما قلت، الإنسان ينسى. أكثر ما يجعل الإنسان ينسى، أكثر ما يجعل القلب يقسو، طول الأمل. فذلك باب البخاري رحمه الله قال: باب في الأمل، وليس فقط الأمل، قال باب في الأمل وطوله. ثم جعل بعدها مباشرة قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كأن الإمام البخاري بيقول الإنسان له أمال وله طموحات، لابد أن لا ينسى هذا الأمل، الزحزح عن النار، مجرد أن تزحزح. ولا سيما هذه الآية جاءت في سورة آل عمران المليئة بالفتن، مليئة بالابتلاءات التي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أول السورة من شبهات أهل الكتاب، أو في السورة نصف السورة الأخير في معارك مع الكفار مع المشركين في غزوة أحد، تعرضوا للشبهات، تعرضوا للقتال، تعرضوا للبلاء. أن تنجو من كل هذا، أن يكون مجرد أن تنجو، أن تزحزح عن النار، هذا هو أملك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الأمل. لابد أن يجعل الإنسان الزحزح عن النار من آماله، من طموحاته، أن يدخل الجنة، ألا ينسى أبدا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لفظة المتاع أصلا في اللغة فيها معنى اللذة القصيرة. يقولون متعة الشمس. يعني إيه متعة الشمس؟ قال لك الفترة اللي بعد أما بتقعد تصلي الفجر وتقعد جلسة الضحى، أول لما تطلع الشمس، بمجرد أن تشرق الشمس تقعد فترة قبل أن ترتفع الشمس إلى السماء وتكون شديدة الحرارة، هذه الفترة فترة قصيرة، لكن كأن استمتعت بالشمس، متعت الشمس في هذه الفترة القصيرة، هذه الدقائق اللي الإنسان لا يشعر بها، يشعر فيها بدفء الشمس ولا يشعر فيها بحرارة الشمس، فترة قصيرة. هكذا الدنيا كهذه الفترة القصيرة التي تستمتع فيها بشعاع الشمس دون أن تتأذى، هكذا الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع. والذي يمكث في هذه الفترة ويريد أن يعيش في هذه الفترة هو مغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر الإمام البخاري أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظر هذا المعنى، معنى طول الأمل، كيف كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تذكير الصحابة بهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا أن المعنى ده يوصل للصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في معاني بيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها للصحابة، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعمد أسلوب آخر غير الكلام لأن المعنى مهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه فيجد جدي أسك ميت، أسك أذنه مقطوع، لا يسوي عند العرب شيئا أصلا لو كان حيا. تخيل أنت ماشي بعد حد عنده مثلا جزارة عشان الأضحية ومات منه خروف، وترك هذا الخروف حتى تعفن، فالناس تشمئز منه. تخيل حينما يذهب معلم أو مربي أو عالم ويأخذ بأذن هذا الجدي لأسك الميت، فيقول لأصحابه: من يشتري هذا؟ من يحب أن يكون له هذا بدرة؟ كلم واحد يقول مين يشتري ده بعشرة دولار؟ يقول له ده لوش قيمة. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. كان ممكن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الدنيا عند الله أهون من جد أسك ميت عندكم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا الأسلوب، هذه الطريقة التي فيها رأي العين حتى يستقر المعنى. فكلما شغلته الدنيا عن طاعة الله تذكر هذا الجد الأسك ميت، كلما فتنته الدنيا أغرقته الدنيا في شهواتها يتذكر هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا أراد أن يوضح للصحابة خطورة طول الأمل، وأن هذا شيء مفطور عليه الإنسان لابد أن ينازعه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد مع جمع من أصحابه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم لهم رسم توضيح حتى يستقر هذا المعنى في أذهانهم. ممكن الكلمات تسقط من الأذان لا يستوعبها في زحمة الكلام أو تنسى هذا الكلام، لكن الصورة الحية تستقر في عقل الإنسان. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، عايزك تتخيل معنا شيء، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم من منتصف المربع كده جعل النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط داخل الخط المربع، خطا في الوسط خارج من هذا المربع. يعني تخيل معنا مشهد مربع مرسوم وفي خط طالع من نص المربع مرسوم وخارج يكسر حدود هذا الايه المربع، وخارج من خارج هذا المربع، خط مستقيم ممتد من منتصف المربع الى خارج هذا المربع. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا او خططا صغيره، خططا او خطوطا في روايه صغارا، الى الذي في المنتصف. يعني نفس لما جه عند الخط اللي في النص ده عمل عليه شرط صغيره كده، خطوط صغيره كده لازقه فيه. يبقى تاني المشهد عندنا مربع مرسوم، خط مرسوم من داخل المربع وخارج بره المربع مخترق هذا المربع، وخطوط صغيره ملتصقه، خطوط صغيره بعضهم قد يفضل ان يكون الرسم فيه سبع خطوط ايا كان، خطوط صغيره لم يرد في الحديث عددها، لم يرد في الحديث عددها، ملتصقه بهذا الخط الذي في المنتصف. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم تخيل المشهد ده، الصحابه اول مره يشوفوا المشهد ده فمستغربين ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، ليه بيرسم الرسم ده، فانتظروا التوضيح، انتظروا التبيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بداية الخط اللي في المنتصف ده، هذا الإنسان نقطة البداية ده، هذا اللي في نص المربع هذا الإنسان. طب الخط ممتد من داخل المربع وخارج المربع، فقال وهذا المربع اللي حوالينا أجله أحاط به أو قد أحاط به، هذا أجل المربع ده اللي محوطه من كل ناحية ده، هذا أجل الإنسان. وهذا الخط اللي خارج بره المربع، وهذا الخط خارج حدود المربع، وهذا امله، وهذا امله، الخط اللي بره المربع الامل، الخط المربع ده الاجل، الخط اللي داخل المربع هذا الانسان. اما الخطوط الصغار فقال فهذه الاعراض، فان اخطاته هذا نهشه هذا، فإن أخطأه هذا في رواية نهشه، لكن رواية صحيح البخاري نهشه هذا. في روايات أخرى كثيرة أيضا في الصحيح ذكرها الإمام البخاري وفي غير الصحيح أن بينما هذا الإنسان إذ جاءه الخط الأقرب، أو بينما الإنسان يؤمل إذ جاءه الأجل. روايات كثيرة في نفس المعنى، إن الأمل بعيد، ينظر الإنسان إلى مكان بعيد ثم يفاجأ بخط قاطع لهذا الأمل، اللي هو المشهد خط ماشي مستقيم ثم خط يقطع هذا الخط المستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الأجل، بينما الإنسان يؤمن هذا أجله قطع الأمل. يعني عايزك في البيت تروح ترسم خط كده من غير حتى المربع، خط مستقيم نقطة النهاية دي الأمل، وفي النص تعمل خط كده قاطع تكتب عليه هذا هو الأجل. دائما أمل الإنسان أطول من أجله، طموحات الإنسان وآماله في الدنيا أطول من الأجل، دائما الإنسان يؤمل أن يعيش لسنوات، لذلك هذا شيء مفطور عليه الإنسان. سنذكر بإذن الله الحديث التالي لبدر الإمام البخاري تلو هذا الحديث بعد هذا الحديث مباشرة في كتاب الأمر. لكن الشاهد شوف هذا الأجل الذي قد أحاط بالإنسان إلى أين تذهب؟ أفرأيت إن متعناكم سنين ثم جاءهم ما أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه المتع لن تغني عنهم من عذاب الله شيئا. هذا الأجل الذي قطع الأمل لابد أن يتفكره الإنسان دائما. إذا كانت هذه الآمال في الطاعة يثاب عليها الإنسان، إذا كانت هذه الآمال يتمنى أن يفعل ويتمنى أن يفعل قد يثاب عليها الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت له أمل الوصول لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة يريد أن يصل إلى المدينة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكأنما وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد الرسم أمام الصحابة، خط يقطع هذا الأمل، هذا الأجل الذي قطع كثيرا من آمال. هذا الموت، موت الفجأة الذي نسمع عنه كل يوم، هذه الحقيقة الغائبة، هذه الحقيقة التي أصبحت بالنسبة إلينا كالخيال، وبالرغم من أننا نراها يوميا، كل واحد الآن يستطيع أن يحكي لنا قصة فلان اللي مات فجأة، فلان اللي راح يكشف يعني قدرا لا عنده مرض وتوفي بسببه، وكذا وكذا قصص. هذا الموت الذي يأتي فجأة متى سنستعد له؟ إذا كانت هذه الآمال تغطي عليه كيف سيرق القلب وهو متعلق بهذه الآمال؟ العجيب في الرسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتفى خط عبارة عن الأمل وخط عبارة عن الأجل، خلاص الرسمة اكتملت والمعنى واضح إن الأجل يقطع الأمل، لكن لماذا هذه الخطوط الصغيرة الملتصقة بالخط اللي في المنتصف؟ يعني طول ما الإنسان ماشي في الآمال تصيبه هذه الخطوط الصغيرة. ما هي هذه الخطوط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعراض. إيه الأعراض؟ قالوا ما يصيب الإنسان في حياته من آلام، من جوع وعطش ومرض وبلاء وحزن وهم وغم، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، نهش الثعبان أو السم. الدنيا مرغصة بالسموم، الدنيا منغصة بهذه الآلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كيف يتمنى الإنسان أن يعيش في هذه الحياة المنغصة؟ نغصها الله لننظر إلى الآخرة. نغص الله عز وجل الدنيا وجعلها مكدرة حتى ينتظر الإنسان هذه اللحظة التي يرى فيها وجه الله سبحانه وتعالى، هذه اللحظة التي يغمس فيها في الجنة فينسى كل الآلام، فينسى كل الآلام. هذه الأعراض التي تنغص عليك حياتك من وظائفها أنها تقصر لك أملك، من وظائفها أنها تذكرك بالآخرة، أنها تعلمك هذه الحقيقة أن الدنيا دار بلاء. ذلك الإمام البخاري ذكر أثر تعليقا عن علي رضي الله عنه بعد أية من زحزح عن النار، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة، كده الدنيا هتمشي، وارتحلت الآخرة مقبلة، كده الدنيا هتيجي، الآخرة هتيجي يوم القيامة سيأتي حتما. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ذكر الإمام البخاري هذا الأثر في وسط الباب الأمل وطول. ثم ذكر حديثا عجيبا الإمام البخاري، طيب مش ممكن يكون الإنسان مات بدري، فهو مات وهو صغير فالأمل كان مسيطر عليه؟ فيقول الإمام البخاري ذكر حديث حتى يبين هذه الحقيقة إن طول الأمل مستقر في داخل الإنسان مهما كان عمره، مهما بلغ الإنسان من العمر لسه عنده طول أمل. فقال باب أعذر الله من بلغ 60 سنة، ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله عز وجل، أعذر أي قطع عذره، أعذر أزال العذر، الألف دي بيسموها ألف السلب، أي سلب منه الأعذار، لم يعد له عذر. أعذر الله إلى رجل بلغه الله من العمر 60 سنة، أعذر الله عز وجل إلى رجل بلغه من العمر 60 سنة. اللي يبلغ، الذي يبلغ من العمر 60 سنة ليس له عذر عند الله أبدا. طب واللي موت بكده له عذر؟ ذكر البخاري رضي الله عنه هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: أولم أعمركم فيه ما يتذكر وجاءكم النذير. كل إنسان أتاه نذير، منهم من أتاه النذير عن طريق الشيب الذي يظهر في الرأس، ومنهم من أتاه عن خبر وفاة صديقه، ومنهم من أتاه عن هذه الآية التي سمعها، وهذه الخطبة التي سمعها، وهذا الرجل الذي وعظه، وهذا المرض الذي جاءه. كل جاءه النذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فذكر البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر الله إلى امرئ بلغه من العمر 60 سنة. لذلك كان بعض الفقهاء اللي بيروا ان الحج ليس على الفور، ممكن الحج يكون على التراخي، قالوا: ايوه انت ممكن تاخر الحج، لكن من بلغ 60 سنة وكان يستطيع ان يحج ولم يحج يعاقب واثم. ذكر البخاري بعده حديث عجيب. شوف ترتيب تنسيق ترتيب احاديث البخاري في كتاب الرقاق. طيب معقول احد 60 سنة ولسه عنده طول امل؟ إلى ماذا يؤمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الترمذي، في سنة الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. طب هو 60 سنة ماذا يؤمل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لك شيء في داخل الإنسان، شيء في داخل نفسية الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم، يكبر ابن آدم ويكبر. الأولانية بفتح الباء لأن بتيجي مع المحسوسات، والثانية بتيجي مع المعنويات، تيجي معنى العظم الشيء. يكبر ابن آدم ويكبر معه، هو كل ما بيكبر في حاجة جواه بتكبر، ويكبر معه حب الدنيا وطول الأمل. وقال موضحا في رواية أخرى أيضا في الصحيح: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب المال وطول العمر. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب المال وطول العمر. يكبر ابن آدم كل ما بيكبر. هذا لمن لم يجاهد نفسه، هذا لمن لم يرقق قلبه، هذا لمن لم يتذكر الوحي، هذا لمن لم يسمع عن الجنة والنار تظل في هذه الخصلة. يكبر ابن آدم ويكبر معه حب الدنيا وطول الأمل. يعني تخيل عنده 40 سنة له أمان، لما يبقى عنده 50 تزداد الأمال، إنه عمال يكبر فبتكبر معاه. فالواحد معتقد إن كل ما الإنسان بيكبر يبقى يفكر في الآخرة. لا، الذي ابتعد عن التذكر، الذي ابتعد عن القرآن، الذي ابتعد عن مجالس الوعظ، كلما ازداد في السن كلما ازدادت الآمال، ويزداد تمسكا بالدنيا. فحينما تنزع روحه تخرج نزعا والنازعات غرقا لأنها متمسكة. أما المؤمن والناشطات نشطا، تخرج في سهولة، روحه لم تعد متمسكة بالدنيا، هو ينتظر الآخرة، ينتظر لحظة النداء. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، فبمجرد أن يأتي ملك الموت إلى هذه الروح ويقول لها اخرجي فتخرج، بمجرد ما تخرج فقط ينادي عليها ملك الموت، تخرج مباشرة وتصعد، تطير في السماء، هي خفيفة. روح الكافر لا تصعد في السماء، إذا وصلت إلى السماء دنيا يلقى بها في الأرض والعياذ بالله في سجين. أما روح المؤمن تصعد في السماء، كلما مرت على سماء قالت لها الملائكة من الريح الطيبة كما في صحيح مسلم: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، يدعون لها: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، أي بالطاعات. هذه الروح النشيطة في الطاعة، مجرد ما ينادى عليها تخرج، عكس الذي لا يزال قلبه شابا رغم من كبر السن، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: حب الدنيا، حب المال وطول العمر. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن عندهم طول الأمل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، كما قلنا أن الإنسان مفطور على النسيان، من عادته أنه ينسى، أنه ينشغل. جاءت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الإنسان بهذه الغاية، بهذه الحقيقة، بالغاية الأساسية من وجوده. وكما قلنا اهتم العلماء بجمع الأحاديث التي ترقق القلب، ففعل الإمام البخاري ذلك وضم هذه الأحاديث في كتاب وسماها كتاب الرقاق. ذكر فيها أحاديث متنوعة عما ما الذي يفسد قلب الإنسان، ما الذي يجعل قلب الإنسان يتجه إلى الآخرة، أحاديث متنوعة في دار الآخرة، وكان منها هذا الباب، باب الأمل وطوله. ثم ذكر هذا الباب أعبر الله عز وجل يمين بلغ من العمر 60 سنة، وكما قلنا ختم هذا الباب بحديث لا يزال قلب الكبير شابا في المنبر. العلماء لما تكلموا على حديث لا يزال قلب الكبير شابا قالوا ما معنى الشباب هنا؟ يعني قلب شاب؟ هل المقصود ان لما تشق صدر الكبير وتنظر تشريحيا في القلب تجد القلب شاب؟ قالوا لا، في معاني الشباب من شب الشيء احترق، القوة والكمال والفتوة، هذا معاني الشباب. المعاني الفتية، المعاني المحترقة بداخله، المعاني التي لم تفطر بداخله، هي حب الدنيا وطول المال، حب المال وطول العمر، هذه المعاني التي لم تفطر بداخله. يعني الإنسان لما بيكبر في أشياء ينساها، تفطر بداخله لا يريد أن يفكر فيها. في معاني تظل بداخل الإنسان محترقة مشتعلة لا تحتاج إلى تذكرة، يأتيها وقود دائم. فيقول صلى الله عليه وسلم الكبير إذا ترك نفسه بعيدا عن الوعظ، بعيدا عن الرقاق، بعيدا عن كل هذه الأشياء، لا يزال قلبه شابا. عارف ما بيقولوا الشباب شباب القلب؟ هذا هو المعنى. ما هي المعاني المحترقة بداخلك؟ ما هي المعاني الشابة بداخلك؟ لو نظرنا إلى قلبك في معاني تجد شاب، وفتحت في قلبك تجد معاني أصابها الهرم، بل معاني أصابها الموت لم يعد يفكر فيه. حينما نسمع إخواننا في بورما، أسأل الله جل أن ينصرهم على هؤلاء الأعادي، وأن يسدد رميهم، وأن يرزقهم الذي يعينهم على هؤلاء المجرمين، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم. حينما تسمع عن هذه الأشياء فينا قلوب ماتت لم تعد تفكر في هذه، وهو شاب. فالقضية ليست في عمر الإنسان، قضية ما الذي في قلبك، ما هو الشيء الذي هو شاب في قلبك، ما هو المعنى المحترق، ما هي الجذوة المحترقة بداخلك، هذا هو أهم شيء. في إنسان كبير في السن لكن القلب لا يزال شابا في حب الدنيا، حب المال وطوله. في إنسان كبير لكن لا يزال قلبه شابا في نصرة الدين، لا يزال قلبه شابا في طاعات، في حب القرآن، في الدعوة إلى الله. فما هي المعاني الشابة في قلبك؟ ما هي المعاني المحترقة بداخلك؟ ما هي المعاني التي كلما أنت تزيد في السن هي تحافظ على شبابها؟ تجد أحيانا بعض الناس هو طالب لسه في الكلية، فمثلا في صاحبه يموت فجأة، فتظل معاني محترقة بداخل، الخوف من موت الفجأة، الخوف من طول الأمل، يتجه إلى المساجد. ثم بعد لما بيتخرج من الكلية وبيشتغل هذه المعاني تظل تخفت، كلما كبر في السن شغل بالزواج والأولاد والعمل والدنيا، كلما كبر في السن كلما كبر القلب ولم يعد شابا في هذه المعاني، كلما أصاب هذه المعاني الهرم والعجز والكسل إلى أن يصيبها الموت. لكن في إنسان بالرغم من كبر سنه يحافظ على شباب هذه المعاني، يحافظ على شباب قلبه في الدين بفضل من الله عز وجل وبتوفيق من الله، يحافظ على هذا الشباب الذي بداخله تجاه دين الله سبحانه وتعالى. فتجد يبلغ من العمر 60 و70 سنة ومعه قلب شباب في حفظ القرآن، وقلب شباب في الدعوة إلى الله، وقلبه محترق بنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا يسأل الإنسان نفسه كلما كبر في السن، كلما زاد عمره، يسأل نفسه ما الذي حدث في قلبي؟ لو أنا قد لي أنا ببص على قلبي كده الآن، القلب هو موضع نظر الرب، إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم في زيادة. صحيح صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا. معنى عجيب من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني المستحكمة على القلب وتسيطر على القلب وتقود القلب، هذا هو معنى الشباب. هذه المعاني الفتية، المعاني القوية التي تدفع الجسد، أن القلب إذا كان شابا بيدفع الجسد، مهما كان الجسد متعب، مهما كان الجسد كبير، لأن القلب بما أنه شاب الآن، القلب هو الذي يحرك الإنسان، إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد. فإذا كان القلب شابا فتيا محترقا بشيء يتجه في هذا الأمر، يسير في هذا الأمر. إذن لابد أن نحافظ على شباب قلوبنا في طاعة الله عز وجل، لابد أن نحافظ على هذه المعاني لا تخبط أبدا، أن يظل القلب محترقا لما يسمع إخوانه في كل مكان، ألا تموت أبدا هذه المعاني، ألا تذوب هذه المعاني في زحمة الحياة، في وسط الانشغالات، ألا تذوب أبدا هذه المعاني. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم استجب لنا دعانا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم اعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم استعملنا فيما يرضيك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أفضل الصلاة.